السلام عليكم وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، الآية 33 من سورة فاطر. الآية 33 من سورة فاطر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا. لباسهم فيها حرير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا. لباسهم فيها حرير. هذه الآية مرتبطة بالآية التي قبلها. يقول الله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. وعرفنا أنهم من؟ أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والكتاب هو القرآن. يعني أورثنا القرآن هذه الأمة المصطفاة من عباد الله عز وجل. فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فقسم رب العز الناس إلى ثلاثة أقسام، قسم أهل الإيمان إلى ثلاثة أقسام: ظالم لنفسه، إذن هناك مؤمن يظلم نفسه، جمع بين الإيمان وبين أنه يرتكب معاصي وذنوب ومخالفات، لكنه لا، ما زلنا نجعله من المسلمين، ما خرجنا عن الإسلام، لكنه ظالم لنفسه. ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات، والذي يسارع فيها مسارعة، فالفرائض والنوافل والطوبات. قال الله عز وجل: ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن، إذن جنات عدن هي الفضل الإيه؟ ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن. وعلى هذا المعنى يكون إعراب كلمة جنات بدل الفضل الكبير جناته، مش كده؟ أمير المؤمنين عمر، وهكذا الفضل الكبير جنات عدن. وهناك بعض أهل العلم قالوا: لا، هذه جملة ابتدائية لا علاقة لها بما قبلها. جنات عدن يدخلونها، جنات مبتدأ ويدخلونها خبر، هذا هو الإعراب الثاني. على المعنى الأول نقول: ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن. وعلى المعنى الثاني نقول: جنات عدن، أسف، على المعنى الأول. المعنى الثاني: جنات عدن يدخلونها يحلون فيها. يبقى لو احنا جعلناها بدلا، يبقى وقفنا عليها، انتهت الجملة: ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن. ثم نقول: يدخلونها يحلون فيها، يدخل أهل الجنة، يدخل السابقون الجنة يحلون فيها. جملة جديدة نبدأ بها، واضح؟ أو إن كانت هي جملة مبتدأ وخبر نقول: جنات عدن يدخلونها، وهذا الذي نرجحه لأن رأس الآية عندها. جنات عدن يدخلونها، جنات عدن يدخلونها، من الذين يدخلونها؟ عندنا ظالم لنفسه وعندنا مقتصد وعندنا سبب الخلق. من الذين يدخلونها؟ طب والظالم ما يدخلش؟ تمام، يبقى يدخلونها تشمل الثلاثة وإن تفاوتوا في الدخول. فمنهم من يدخل بعد أن يعذب في النار بقدر ذنوبه ما شاء الله له أن يعذب، ومنهم من يدخل الجنة ابتداء، ومنهم من يدخلها ويكون في درجة، ومنهم يدخلها ويكون في الدرجات العلى من الجنة في الفردوس الأعلى. جعلنا الله وإياكم منهم. إذن يدخلونها، الضمير يعود على الأصناف الثلاثة، وإن تفاوتوا في وقت الدخول وكيفية الدخول ومكان الدخول. فليس كل من بجوارك إذا دخلوا الجنة يدخلون في مكان واحد. في ناس شغالة بالليل والنهار، وفي ناس على قد الفرض، وفي ناس شغالة مظالم ومعاصي وذنوب. فالناس مش زي بعض. المؤمنين وأهل الإسلام ليسوا سواء، فالجنة درجات كما أن النار دركات. فالذي يفوتك يا أخي كثير، الذي يفوتك لما بتقصر في الطاعات وبتقبل المعاصي كثير. فالدرجة من درج الجنة، الدرجة الواحدة لا يدانيها ولا يصلها ما بين السماء والأرض، الدنيا كلها ما تقوم لها. فموضع الصوت الواحد في الجنة خير من الدنيا وما فيها، فكيف بدرجة من درجات الجنة؟ جنات عدن يدخلونها يحلون فيها. الخبر الثاني جنات مبتدأ، يدخلونها خبر جملة فعلية، يحلون فيها خبر ثاني أو حال، حال كونهم يحلون فيها. ما معنى يحلون؟ يعني يلبسون الايه؟ الحلي، مش كده؟ يحلون فيها، يحلون فيها ولا يحلون قبل دخولها؟ فهذا يشير إلى سرعة الدخول، فإن في تحليتهم خارج الجنة أخيرا للدخول. وصلت؟ وصل كلام المصنف. ثاني قال والتحلية هنا قال يحلون فيها، فهذا إشارة إلى سرعة الدخول، مش يحلوا بالحلي ثم يدخلون الجنة، لا، سرعة دخول الجنة في إشارة صعده، ثم يحلون فين؟ في داخلها. يحلون فيها يعني لو مثلا كده أسرة جاية تخرج من البيت والأب يستعجل الأم ويلا فين الأولاد، تخرج الأولاد، هي لسه بتزين الأولاد، فلأجل السرعة تحوقد الأولاد، يلا تركبهم السيارة تحليهم في السيارة، تحليهم فيها. وهذا دليل على سرعة الايه؟ الدخول أو النزول. فهنا نفس الحال، قال يحلون فيها يعني القلوب سرعة، وداخل الجنة حلوا، يحلون فيها أشار أن دخولهم على وجه السرعة. يحلون فيها من أساور من ذهب، عندنا اثنين من أساور من ذهب، مش يحلون فيها أساور ذهب، لا، من أساور من ذهب، من الأولى تبعيضية والثانية بيانية تبين نوع الحلي التي يحلون فيها، واضح؟ فكأنه قال يحلون بعض أساور كائنة من ذهب، والأساور جمع إيه؟ جمع أسورة، والأسورة جمع إيه؟ سوار. يبقى الأساور جمع الجمع، يبقى المفرد سوار، الجمع أسورة، الجمع الجمع إيه؟ أساور. يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا، يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا. إعراب لؤلؤا إيه؟ ها؟ معطوف عليه، هو ده السؤال. واحد يقول معطوف، طب معطوف عليه في إيه؟ منصوب قبله إيه؟ معطوف عليه، ده مفيش حاجة قبلها منصوبة خالص. أساور مجرورة بمن، وذهب مجرورة بمن. أصل الجملة يحلون أساورا، يحل الله المؤمنين أساورا، مفعول به ثاني مش كده، ولكنه أدخل من، مش احنا قلنا ساعات من ديت بتدخل، ويبقى محل الجر مجرورة في محل نصب كله على بعضه، هي في محل نصب كامل. وبالتالي عطفت على هذا المحل، فنقول لؤلؤا معطوفة على من أساور، مش على أساور. لو على أساور كتب إيه؟ ولؤلؤ، وهذه قراءة يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ، صارت من ذهب ومن لؤلؤ، لكن ولؤلؤ يبقى معطوفة على محل كلمة من أساور كلها، الجار والمجرور في محل منصوب في محل مفعول به. أصلا يحلون حلية، يحلون حلية، أو يحلون أساورا، يحلون ذهبا، يحلون لؤلؤا، واضح شباب؟ يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير، ولباسهم فيها حرير، وليس الحرير كالحرير، فوالله ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. هكذا قال ابن عباس، الاسم بس اللي تشوفه ده اسمه حرير، واللي هناك اسمه حرير، لكن الحرير مش هو الحرير، واضح؟ هو تشابه أسماء، أو هي الأسماء، هي الأسماء، فليس الأساور كالأساور، وليس الذهب كالذهب. يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. عمرك تخيلت كده قعدت مع نفسك وتخيلت انك دخلت الجنة، وتخيلت انك لبست الحرير وحليت بألوان الحلي وسكنت القصور لبن من ذهب ولبن من فضة، وسرت على تربة من زعفران لا تراب، والحصباء من حولك لؤلؤ، صغار لؤلؤ وكبار لؤلؤ، والأنهار بألوانها تجري لبن ماء خمر، وليس اللبن كاللبن ولا الماء كالماء ولا الخمر كالخمر، الماء غير آس واللبن لا يتغير طعمه، والخمر لذة لا غول فيها، تسير لا تسمع صخباء ولا ضوضاء، لا تسمع إلا السلام الطيب، ولا ترى إلا الولدان المخلدون. عمر حد عاش المعنى ده؟ يعني عشت انك دخلت الجنة؟ يعني ما حلمتش كده احلام يقظة انك دخلت الجنة؟ الامور العظيمة يا اخواني بتبدأ بهذا الحلم، فاذا ما كنتش عمال تتخيل وتحلم بالجنة كده وتفكر فيها مش هتعمل لها. هو الطالب اللي بيقعد كده يفكر انه بقى دكتور ودخل كل الطب وبقى استاذ كبير وفتح عيادة، هو ده اللي بيخليه ذاكر، هذا التخيل وهذا استحضار هذا المعنى. بيقعد مع نفسه كده، انا عملت مشروع كبير وجبت تجارة من كذا وسافرت للصين وسافرت مش عارف فين، بيقعد يتخيل. بعدين هذه التخيلات وهذه الافكار بتصير واقعا، بيبدأ يعمل، بيبدأ يعمل. فاذا ما عشتش انك دخلت الجنة وتخيلت ازاي هيكون حالك في الجنة، لن تصبر على هذه الدنيا ولن تعمل لهذه الآخرة. فنصيحة اخواني، لازم يكون لنا خلوات، يعني نخلو بقى بأنفسنا ونقرأ كده الجنة ووصف الجنة. طب يعني يا رب ممكن ادخل الجنة ديت؟ طب يا رب، يا رب ما تحرمنيش. هتبدأ تدعو، هتبدأ تعمل، هيبدأ يبقى فيه تحرك فعلا للجنة. لكن طول ما انت متخيل انها صورة وفي جنة وفي ناس تدخل جنة وانت بعيد عن الموضوع، العمل حتى لو عملت سيكون العمل ضعيفا. هذا يكرر الله عز وجل على مسامعنا أوصاف الجنة. والعكس صحيح، هل تخيلت انك دخلت النار وانك بتشوى في النار؟ تخيلت المقامع اللي من حديد والحيات والثعابين اللي بتنهش فيك في النار؟ تخيلت الملائكة خزنة النار مع قبح صورتك خلاف الكرام حسن الوجوه من ملائكة الجنة؟ تخيلت قبح وجوههم وهم يوبخونك، يقول لك ذوق انك انت العزيز الكريم، ذوقوا ما كنتم تعملون، ادي اعمالك السوداء، ادي حالتك في الدنيا، ادي كذا. عشت المعنى دوت حتى تنفر منه؟ مهم جدا يا اخوان. فربنا سبحانه وتعالى مش بيقص علينا دي الاشياء عشان معلومة، عرفنا معلومة كتاب قريناه، لا، ده الحال اللي هنقول إليه، يا هذا يا ذاك. فلازم تستحضر المعاني دي، ما تغيب عنك أبدا، تبقى جنة دي شايفها باستمرار أمام عينك. هو ده اللي هيقودك إليه، هو ده اللي هيدفعك إلى العمل ده. فاللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يحلون فيها جنات عدن يدخلونها، دخل نفسك في واو الجمع دي، يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. من يسمع الآية؟ جنات عدن، تفضل. يحلون فيها، قال رسول الله تبلغ الحلية من المؤمن صلى الله عليه وسلم، تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، كل الأماكن دي تحلى. ولباسهم فيها حرير، ويقول صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فأهل الجنة مسورون أساور بالذهب والفضة مكللة بالدر، وعليهم أكاليل من در وياقوت متواصلة، وعليهم تاج كتاج الملوك، شباب جرد مرد مكحلون. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور، إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب، الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا إن ربنا لغفور شكور، إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله، الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. وقالوا من القائل؟ أهل الجنة، جعلني الله وإياكم منهم. وقالوا الحمد لله عليه، قالوا الذي أذهب عنا الحزن، وقالوا الحزن والحزن، الحزن والحزن، لهذا هناك قراءة، قراءة جناح بن حبيش تفسيرية، الذي أذهب عنا الحزن، أذهب عنا الحزن. هم أهل الجنة كانوا في حزن وكانوا في حزن، حزني حزني مين هنا في حزن؟ حد هنا في حزن؟ مفيش حد من اهل الجنة خالص؟ مفيش حد في حزن؟ كلكم في منتهى السعادة دايما يا رب. رب العزة يقول ان اهل الجنة لما بيدخلوا الجنة بيقولوا الحمد لله اذهب عنا الحزن، فما وجه الحزن الذي كانوا فيه؟ مش حاسين اهل الجنة عندهم اي حزن خالص؟ كلها مزقطه خالص. يا عم بلال ايه تاني؟ تمام. ما هو ده اللي قاله؟ قول حاجة جديدة. ايوه في الدنيا ايه الحزن اللي كان فيه في الدنيا؟ مشاكل الدنيا. تمام. ايه تاني؟ مصائب. جاله مرض، واحد جاله الكبد، واحد جاله الكلية، واحد جاله برد، واحد مش ده حزن ولا مش حزن ولا دي فرحة؟ الوان الامراض العضوية والنفسية مش دي كلها حزن؟ ده كله حزن. الا تحزن اذا مرضت؟ تحسش ان تبقى حزين؟ حالك في المرض كحالك في الصحة؟ طب ليش سواء؟ اذهبت عني يا رب الحزن، حزن الامراض. ايه تاني؟ واحد بيقول الحزن يعني ايه؟ يعني بالمقارنة للجنة، شافوا الجنة قالوا ايه الحزن اللي احنا كنا فيه ده؟ يبقى الدنيا دي كانت حزن حتى لو كانوا في الوان من النعيم، فهذا حزن مش كده ولا ايه؟ واحد قاعد خفيف بيته كده شلته وخده كده السلام النعيم، خدوه دخلوه الاصل، قال ايه الحزن اللي كنا فيه ده؟ مش كده؟ اذهب عنا الحزن. لكن الحزن دي حاله نفسيه موجوده حقيقه. الذنوب والمعاصي. الذنوب ومعاصي. العداوات اللي بين الناس. تبقى انت ماشي سليم وتلاقي الناس عماله تذم فيك، وده عمال يطعن فيك، وده عمال يقول كذا، وده بيسيء الظن، وده لا يقبل لك عذر. حزن. هذا حزن. فانك لا تبلغ ارضاء الناس وان فعلت ما فعلت، فتبقى في حزن لانك مستحيل تصل الى ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقال له اعدل، ما هذه قسمة نريد بها وجه الله؟ ففي ناس شايفة ان النبي مش مظبوط، النبي ظالم. ها؟ او لانه ابن عمتك حين انت بتحابي وبتجامل، واحد يقول النبي كده مش كده؟ ده حزن ولا مش حزن؟ حزن طبعا، كان شيء لا حقيقة له، ولكنه حزن، شيء حزن. أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر. لما أقولوا عليه آدر ويقولوا عليه مش عارف إيه، كل الكلام ده مش حزن؟ يبقى عداوات الناس وألسنة الناس ألوان من الحزن. هي تاني، ما هو لازم تستحضر هذه المحازن كلها عشان تستحضر يعني الجنة. انت معافى من كل هذه المحازن عشان تعمل الجنة، عشان كل ما يؤذيك احد او كل ما تصاب بمرض تعرف ان في دار لا احزان فيها. ذهبت دار الاحزان والاتراح وجاءت دار الافراح والسرور والحبرة. ايه تاني حزن يا عم عصام ولا عم عبد الحميد؟ جماعة الناحية دي جماعة الفرحانين دول على طول. ها؟ حزين في الدنيا على ايه تاني؟ لا يدخل الجنة ويعمل الصالحات وعمل طاعات وصيام وصلاة، يا ترى رب قبل منا، الله قبل منا، فالمسألة الحزن ملاحق ليه مش عارف مش كده؟ فهذا القلق والخوف، والذين امنوا منها مشفقون، مشفقون منها، مشفقون من هذا العذاب، فهذا الاشفاق من العذاب حزن. ايه تاني يا شباب؟ فضل. نعم؟ الخوف من ذهاب النعمة حزن، حتى لو كنت في نعيم خايف حاطط سيارة حد هيسرقها، حد يكسر ازاز، حد ياخد كذا، حد يعمل كذا، معك مال، حد ينط علينا يسرق، حد مش عارف ايه، ده كله حزن. أليست هذه مخاوف تلحق بالقلب فيصاب بالحزن؟ كل ده حزن. ايه تاني؟ اتفضل. تمام، ما ده قلناه، يصلي ويصوم وهذا ان كان قبل ام لا. اتفضل. فراق الأحبة حزن، ولهذا قال هنا قال قتادة حزن الموت، وقال عكرمة حزن السيئات والذنوب وخوف رد الطاعات، وقال القاسم حزن زوال النعم وخوف العاقبة، وقال وقيل حزن أهوال يوم القيامة، وقيل ما كان يحزنهم في الدنيا من أمر يوم القيامة، وقال هم الخبز في الدنيا، شايل هم المعاش والأكل والشرب والعيال والمستقبل حزن، وقيل هم المعيشة. قال الزجاج أذهب الله عن أهل الجنة كل الأحزان ما كان منها لمعاش أو معاد، المعاش فين؟ والمعاد. الحزن على أمور في الدنيا أو الحزن على أمور الآخرة. وهذا هو أرجح الأقوال. فإن الدنيا وإن بلغ نعيمها أي مبلغ لا تخلو من شوائب ونوائب تكثر لأجلها الأحزان، وخصوصا أهل الإيمان فإنهم لا يزالون واجلين من عذاب الله، خائفين من عقابه، مضطرب القلوب في كل حين هل تقبل أعمالهم أو ترد، حذرين من عاقبة السوء وخاتمة الشر، ثم لا تزال همومهم وأحزانهم حتى يدخلوا الجنة. لهذا الكلمة دائما نكررها عن الإمام أحمد لما يسأله تلامذته متى الراحة يا إمام بنفع خاص، قال مع أول قدم في الجنة. قبل كده ما فيش راحة. متخيل إن هيبقى في راحة في الدنيا؟ هذا واحد. اعلم أن الدار دار الراحة هي الجنة. اللهم لا نعيم إلا نعيم الآخرة. في الدنيا ده فاني مش نعيم، كله حزن. تأكل أحسن أكلة فتبتلى بالمغص والبول والغائط، هذه أحسن أكلة. تنكح أحسن زوجة فترى من لسانها وسورة طبعها وكذا وكذا وكذا. ما في في الدنيا أصلا نعيم. نعيمها عذاب. أي والله. حلاوتها مرارة. هو دي حقيقة الدنيا. فانت باكي على ايه؟ تباكي على ايه؟ اعمل. اعمل للدار الحقيقية. وقالوا ربنا سبحانه وتعالى بيحكي لك احوال الجنة عشان تعيش المعنى ده. الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن. ايوه افتكر بقى كل هذه الاحزان، الحاجات اللي بتشيب الرؤوس وتقبض القلوب وتذهب لراحة النفوس، ده كله في الدنيا. والله لا يمر يوم الا لابد من نكد بلون من الالوان واحزان بشكل من الاشكال. لازم لازم كلمة من ده، صوت مزعج، منظر مقزز، لازم فيه نكد، لازم هناك ما ينقص على المسامع والمرائي والملامس بكل ما يخطر بالك من الوان الحواس بتؤذى. حتى الشربة اللي بتشربها والاكلة اللي بتاكلها اللي هي مظنة النعيم هذا هذا وهذا لا يعني لا يختلف عليه اثنان. هذه الاكله مليئه بالاذى، مليئه بالوان الاذى، حتى الهواء اللي بتستنشقه مليء بالميكروبات ومليء بالوان الامراض. ويقال الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن، لا للدنيا. قال واما اهل العصيان فهم وان نفس عن خناقهم قليلا في حياه الدنيا الذي هي دار الغرور وتناسوا دار القرار يوما من دهرهم فلا بد ان يشتد وجلهم وتعظم مصيبتهم وتغلي مراجل احزانهم اذا شاربوا الموت وقاربوا من منازل الاخره. ثم اذا قبضت ارواحهم ولاح لهم ما يسوؤهم من جزاء اعمالهم ازدادوا غما وحزنا، فان تفضل عليهم الله بالمغفره وادخلهم الجنه فقد اذهب عنهم الحزن وازال الغم والهموم، او ازال همومهم وهمومهم. اهل الجنه وقالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شكور. خلي بالك من الكلمتين دولت لأهل الجنة، يعني هم استحضروا أسباب الحزن. مفيش طاعات، والطاعات قليلة دي ما تدخلش جنة، والمعاصي كثيرة، فوجدوا ربهم غفورا غفر لهم الذنوب اللي كانوا خايفين منها، شكورا قبل منهم القليل من العمل والعمل وشكر. فالعمل اليسير ضاعفه لهم مضاعفات كثيرة. شكور يشكر القليل من العمل، غفور يغفر الكثير من الذنب. فقالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن. ليه؟ قالوا ان ربنا لغفور شكور. فهذه علة لما قبله. ايه العلة؟ ايه السبب؟ ايه السبب في ذهاب هذا الحزن؟ ان لقينا ربنا سبحانه وتعالى غفور وشكور، فغفر لنا الكثير وشكر لنا القليل. غفر الكثير من الذنوب وشكر القليل من الاعمال والطاعات. ودي تاني مرة تتكرر في السورة غفور شكور. ها؟ لما قال سبحانه وتعالى ليوفيهم اجورهم برضه قال الجنه ويزيدهم من فضله انه غفور شكور. غفور شكور وهو ده اللي احنا عايشين بيه وده اللي احنا بنرجوه بالليل والنهار ان يغفر الله لنا ذنوبنا وان يعيننا على الاعمال ويشكر لنا القليل من العمل. سبحان الذي احلنا شكور غفور شكور الذي احلنا دار المقامة الذي احلنا دار الايه المقامة يعني دار الاقامة. المال في دي كانت ايه كانت شيء اقامة كانت شيء اقامة دي كانت زيارة مؤقتة لازم معنى تستحضره انت كنت في الجنة كان ابوك ادم وانت في صلبك كنت في الجنة يعني نزلت للارض وراجع تاني يا ترجع للجنة يا ما ترجعش. فاذا عدت الى الجنة اذا رجعت الى دار الايه دار الاقامة دار المقامة شرك. وقالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن فليس على اهل لا اله الا الله وحشة في قبورهم ولا في نشورهم وكأني باهل لا اله الا الله ينفضون التراب عن رؤوسهم يوم القيامة ويقولون الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن فليس على اهل لا اله الا الله وحشة الذي احلنا دار المقامة خلي بالك من فضله. وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل احدا الجنة عمله لان لن يدخل عمل احد هذا الشخص الجنة. قالوا ولا انت يا رسول الله قال ولا انت الا ان يتغمدني الله تعالى برحمة منه وفضله. الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شكور الذي احلنا دار المقامة من فضله من فضله واضح فتفضل عليهم سبحانه وتعالى بان ادخلهم الجنة والا فعملك وان عظم لا يخرج الجنة ثمنها غالي جدا. ده بقول لك موضع صوته في الجنة النبي بيقول بشنه موضع صوته في الجنة خير من الدنيا وما فيه. يبقى انت بتتكلم في ايه يبقى انت بتتكلم في ايه تقدر تدفع ثمن الدنيا كلها وما فيها ده موضوع صوت. طب ازاي بقى الجنة بقى اللي انت فيها دي كلها ان شاء الله تعالى والقصور اللي من ذهب وفضة والحور والانهار ما يدانيها ما يساويها اي شيء مما تعمل ولا حاجة خاصة لكن هذا العمل بفضل الله يضاعفه اضعافا كثيرة ويدخلك الجنة. لكن في النهاية ايه خلي بالك في ايه في عمل عشان ما تغترش. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات فليهم جنات بايه لايمان وعمل صالح. بس الايمان والعمل الصالح ده ما يساويش الجنة بجمالها ورونقها وعظمتها. ايوه يضاعفه الله عز وجل فيجعل لك في القرآن القراءة مش بالسورة ولا بالآية ولا بالكلمة ده بالحرف وش الحرف بحسنة ده الحرف بعشر حسنات هذا فضل الله. لكن في اصلا ايه في قراءة قرأ فتفضل الله وضاعف له ثواب الايه القراءة. يبقى دخل برحمة الله دخل بعمله الاثنين مش كده. فنفي الدخول بالاعمال اي ابتداء عمل بس ما يدخلكش ما يدخلكش لازم رحمة الله سبحانه وتعالى واضح لازم رحمة الله ابتداء لان يشرح صدرك للايمان وان يعيئك لعمل اهل الجنان هذا هو الاصل. فاذا من عليك بذلك فعملت تحتاج رحمة ثانية بان يضاعف لك ثواب هذه الايه هذه الاعمال. فانت محفوف برحمة الله عز وجل مغمور فيها بالليل والنهار. الذي احلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. ده اللي بيتكلم هو فين ده هو في الجنة مش لن يمسنا فيها نصب ولن يمسنا لا لا لا ده بيتكلم في الجنة الان. فيقول لا يمسنا هم خلاص دخلوا الجنة والحمد لله الذي أحلنا دار المقامة من فضل لا يمسنا فيها نصب. ما معنى نصب يا أحمد؟ تعب. نصب يعني تعب. لا يمسنا فيها تعب. ما فيهاش تعب. ما فيهاش تعب. هو في تعب في الدنيا؟ كلها تعب. كلها تعب. يعني كلها تعب. لو واحد معاه مال كثير. معاه مال كثير. شغل تعبان يعني مش لاقي ماله بيتعب في تحصينها. لا معاه مال كثير. ها؟ معاه مال كثير. ومحتاج انه ياكل اكلة جميلة. تعمل ايه؟ درجة غني جدا ومعاك مال كثير. تعمل ايه؟ محتاج انك تقوم وتروح وتشتري وتوصي واحد يقول لا لا لا ده في دليفري دلوقتي. انا ممكن بالتليفون. ما هو ده تعب. ان انا مديه في جيبي طلع المحمول وبص ورن. ها؟ ده تعب. شفتوا بقى ان الراحة في الدنيا كمان تعب. ده تعب. وجاله الدليفري. قام يفتح الباب وخد منه. ومتأذي دي بقى عمال عينه وداخل في البيت هيشوف الاهل هيشوف كذا. ما هو ده تعب. ده تعب. وخد الاكلة ما يعرف ايش اللي فيها. ده طلعت دي حمضانة ده طلعت دي كذا ودي فيها كذا. لا ده طلعت سليمة. فبدأ يحتاج الى تناولها. ده تعب. الجنة فاش الكلام ده كله. فاش الكلام ده كله. مش محتاج انك تطلب. مش محتاج انك تقوم. مش محتاج. يخطر ببالك الامر او ترى الطير في السماء او ترى الطير يطير في الجنة فيخر بين يديك مشويا. مفيش تعب خالص. دانية عليهم وذللت قطوفها تذليلا. مش محتاج تروح مد ايدك يا قطوف. هي نزلالك لغاية عندك. لا يمسنا في الجنة نصب يا اخوان. اجعلني الله واياكم من اهلها. ما فيهاش تعب خالص. ما فيهاش اي لون من الوان المتاعب. والدنيا كلها متاعب. طيب اكلت الاكلة في الدنيا محتاج تقوم بول وغائط وتتقزز وقرط. يعني تقرق اخر ارض. حاجة مؤلفة بول وغائط عمر جزء من عمر. تعب. لا الثانية اللي اكلته يخرج رشح مسك. الاكلة اللي اكلتها تطلع مسك. لان كان فيه اذى في الاكل اللي ناكله في الدنيا. لكن اكل الجنة خالص. خالص. لا يمسنا فيها نصب. لا يمسنا في الجنة اي لون من الوان النصب والوان التعب. ولا يمسنا فيها لغوب. قيل اللغوب هو الاعياء من التعب. والكلال من النصب. يعني ده حاجة فوق الحاجة. لا يمسنا فيها نصب. يعني لا عناء ولا اعياء. والنصب والنغوب كل منهما يستعمل في التعب. وان تنافوت نوع التعب وشكله واحد يصل بك الى حد الاعياء واحد لا يصل بك الى ذلك. لا لا نصب ولا نغوب. لا هذا ولا ذلك. فلا تعب على الابدان ولا تعب على الارواح. نصب تعب ابدان. الاعياء حالة بقى نفسية انك تتقذل وتتضايق وتنقبض. ده نغوب. لا ده ولا ده. لا تعب بدني ولا تعب روحي. هذه الجنة هذه الجنة يرغبنا الله فيه بذكر أحوالها قبل أن ندخلها ونحن لا نزال في الدنيا. فاعملوا اعملوا الجنة تستحق العمل. كان فيه تعب في الدنيا للعمل لهذه الجنة العبادة. هيقوم الليل وفي الأيام الباردة يقوم ويتوضأ ويصلي وبشدة الحر يصوم. مش كده؟ ومشاق السفر لحج وعمرة. كل هذه الوان من المتاعب. كل هذا من النصب. ذهب كل هذا خلاص ما عادش فيه الكلام ده. في الجنة. لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. ما بيعملوا ايه؟ كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الاخرى. تعبتوا خلاص. تعبتوا خلاص. ظهر التعب انتهت وانتوا تعبتوا. وكان تعبكم للآخرة فهذه الآخرة وهذه الجنة. لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. مشهد رائع والله. انك تشهد هذا المشهد بروحك وقلبك. مشهد النعيم المادي المحسوس الملموس والنعيم النفسي المحسوس يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. ده نعيم ايه؟ مادي. اللبس والاكل والشرب والذهب والحرير ده حاجات ماديه. طب الحاله النفسيه؟ لا نصب ولا لغوب ولا فراحه في البدن وراحه في النفس، نعيم مادي محسوس ونعيم ملموس ونعيم نفسي محسوس. وقالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن. لأهل الجنة في هذه الآيات الثلاثة بعد أن ذكر أقسام الناس في الدنيا تجاه الكتاب، فوصف أحوال أهل الجنة بهذا الوصف. من يسمع الآيات الثلاث؟ هذه واحد اثنين تفضل. ثم أورثنا جنات عدن يدخلونها ولباسهم فيها حرير. وقال الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن، ان ربنا غفور شكور. الذي احلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. فتح الله عليك. مين تاني؟ من تاني سمع؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها بأساور من ذهب ومروءة ولباسهم فيها حرير. وقال الحمد لله الذي أدخل عنا الحزن، إن ربنا غفور شكور. الذي أحل لنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. هذا حال أهل الجنة، هذا حال أهل الجنة. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى بعدها لما فرغ من ذكر جزاء عباد الصالحين ذكر جزاء الطالحين. ولو متأكد أن بعد ما تقرأ الآيات اللي جاية ديت متأكد كده، لو جبنا مؤشر هتلاقي أن يحصل اضطراب في نفسك. يعني مجرد ذكر أهل النار تضطرب له النفوس. أي والله، يعني لو شفت كده الهدوء النفسي اللي كان علينا واحد بيسمع حال أهل الجنة وذهب وحرير ولؤلؤ وانهار وما فيش تعب ومفيش كذا، فعلا طمأنينة القلب مجرد ذكر الجنة. تسمع حال اهل النار مجرد سماع الاحوال تضطرب القلوب. والله تسمع كده الايات. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم. والذين كفروا نعمل وهم يصرخون فيها ربنا فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير الذين كفروا لهم نار جهنم والله لو قال لهم نار وفقط لاضطربت القلوب والنفوس اي نار اي نار غير نار جهنم لو قال لهم نار وفقط والله لاضطربت النفوس لو قلنا ان العاصي يوضع تحته شمعة شمعة نار يجلس عليه ألا يكون عذابا لو قلنا ان العاصي يجيب شمعة بس نحرق بدنه بشمعة ألا يكون عذابا إخواني شمعة أقل القليل بعود كبريت لو قلنا هنولع فيه بعود عود صغير من كبريت في رأس العود كده قطرة كبريت صغيرة ألا يكون عذابا يعني لو ولعنا في واحد بعود كبريت ألا يكون عذابا طب لما تكون نار جهنم اللي هي نار الدنيا كلها لا تساوي جزء من 70 جزء من نار جهنم بعد أن لطفت وبردت لنار الدنيا عشان نقدر نستعملها نار الدنيا عارفين يعني الزلازل من نار الدنيا البوتقات اللي بتصفر الحديد والصلب دي من نار الدنيا الافران من نار الدنيا كل ده من نار الدنيا كل نار اوقدها كل انسان دي من نار الدنيا ده كله جزء من 70 جزء بعد ان لطف بعد ان لطفت حرارة فالله يقول لهم نار جهنم التخويف شديد والقلوب ما بتتحركش وبتجترئ على المعاصي وبتخالف الله عز وجل ربنا عز وجل يقول لهم نار جهنم وبيستمر والذين كفروا لهم نار جهنم شوية وتخلص لا لا يقضى عليه مش يتحرق ويموت لا لا لا يبقى حيا لا يقضى عليهم فيموت يعني لا يقضى عليهم بالموت كما قال تعالى لا يموت فيها ولا يحيا لا حياة ولا يموت عذاب أهل النار الذين هم أهلها لا يموتون فيها ولا يحيون هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول ربنا كلما مضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب عذاب دائم واصل واصل لا ينقطع متصل لا يقضى عليهم فيموتوا فيستريحوا من هذا العذاب ولا يخفف عنهم من عذابه لم ينتهي ولم يخفف منه ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك خلاص تعبنا من العذاب لو قال ربنا يقضى علينا نموت مش عايزين حياة خالص لا يقضى عليهم فيموت ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون مفيش خروج دائم شفتوا قد ايه الانسان احمق عشان يضيع نعيم دائم ويذهب الى عذاب دائم عشان 60 ولا 70 ولا 100 سنة وعيش عايز ينعم بيهم في الدنيا اعملوا اعملوا الدنيا قصيرة قال تعالى ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور كذلك يعني مثل ذلك مثل هذا العذاب الفظيع نجزي كل من بالغ في الكفر كذلك نجزي كل كفور في قراءة نجزي كل كفور وهم اللي هم مين اهل النار يصطرخون فيها مش يصرخون لا ده صراخ فوق الصراخ فاذا كنت تخيل واحد بيصرخ، شوف بقى اللي بيصرخ كيف يكون صوته، لا حاجه اعلى من كده، اصطراخ، وهم يصطرخون فيه، يعني بيفعل صوته. طب بيقولوا ايه يعني معلي صوت؟ بيقول ايه يعني؟ مجرد واحد بينهق نهق الحمير كده وخلاص، ولا بيقول حاجه؟ بيقول ايه يطارى؟ بيقول ايه الحاجه اللي بيقولها وبيصرخ بيها؟ حرقونا، ولا بيقول ايه؟ عذاب، نار، ايه الكلمه اللي بيقولها؟ خلينا حاجة لازم تعيش هذا الحال بذهنك حتى تحذر منه. وهم يصطرخون فيها، والصارخ والمستغيث، المستغيث الذي يرفع صوت، ربنا اخرجنا، هذا صرخه، ربنا اخرجنا، يا ربنا، عرف ربنا دلوقتي، ربنا اخرجنا. ليه عايزين تخرجوا ليه؟ قالوا نعمل، نعمل، شو بقول لكم العمل؟ العمل، احنا جينا النار لاننا ما عملناش عملا صالحا، اخرجنا نعمل صالحا. شفت اللي بيتمنى اهل النار ان يعملوا صالحا؟ يبقى لما بنقول عمل الصالحات في الدنيا دي الجنه اللي احنا عايشينها، العلماء ما غلطوش، العلماء ما غلطوش، هو فعلا الجنه، لان هو اقصى ما يتمناه اهل النار ان هم يخرجوا ليعملوا صالحا، اللي هو السبب الموجب لدخول الجنه، اللي تركه وعدمه سبب لدخولهم النار واصطراخهم فيها. ربنا اخرجنا نعمل، عايزين نخرج نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، عايزين نخرج عشان نعمل عمل صالح. ده بيدوا العهد على كده، هو عايزين يعهدوا على كده وعايزين ياخدوا موافقه بذلك. ان هيهات لا يبدل القول لديه، ربنا ما بيبدلش كلامه، ما غيرش كلامه، خلاص هو قال الموت بيقطعك عن الدنيا ومفيش رجوع للدنيا، ما بيرجعش بكلمته، لا يبدل القول لديه سبحانه وتعالى. يصطرخ من يصطرخ، ويجتمع اهل النار جميعا اصطراخا ومناجاه واستغاثه، لا يقبل، خلاص انتهى. فهو من الان الله عز وجل يخبره ان اذا جاء اجلهم فلا يستاخرون ساعة ما يستقدمون، ان اذا وصلت للدار الاخرة مفيش رجوع للدار الدنيا، وبينهم برزخ الى يوم يبعثون. خلص الموضوع، اتشد ما بينهم وبين الدنيا حاجز، مفيش رجوع، مفيش استعتاد، مفيش فرصة، مفيش دور تاني، افهم المعاني دي كلها. قال الله عز وجل وهم يصطرخون فيها، ربنا اخرجنا نعمل، نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، غير الشرك، غير المعاصي، نعمل باعمال اهل الايمان، غير الذي كنا نعمل. شايفين الصيغه؟ ده بيتحسر على الاعمال، ده كله عمال يدور في باله، محرمات اللي حرم الله عز وجل من الشرك والبدع والمعاصي والذنوب، عمال يدور في باله، الربا والزنا والخمر والدخان والفساد اللي عايش فيه، غير الذي كنا نعمل، يعني غير اعمالنا السيئه، ده كله عذاب نفسي ليعذبوا به اهل النار. مش اخرجنا نعمل صالحا وسكته، لا، غير الذي كنا نعمل، احنا عارفين احنا جينا هنا عشان اعمال كنا بنعملها، احنا نعمل اعمال غير الذي كنا نعمله. اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. طفل لما بيضربه ابوه يقول له خلاص خلاص مش هعمل كده تاني، مش هشتم، مش هضرب، مش يبدا يعدل، ده عذاب نفسي تاني، وعذاب الاخره اشد وابقى، نسال الله العافيه. وهم يصطرخون فيها، ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، فيجيبهم الله قائلا سبحانه أولن نعمركم فيها، أولن نعمركم، أولن نعمركم إليه، هو احنا كنا قبضنا أرواحكم من أول مرة؟ عشت سنة واثنين وثلاثة وعشرة، أولن نعمركم ليه؟ انتوا بتقولوا الكلام ده بتطلبوا الطلب ده ليه؟ هو احنا ما طولناش أعماركم عشان تتذكروا؟ انت بلغت وانت عندك 12 13 14 سنة، هو قبضك بعدها؟ عايش هو 15 16 17 20 30 عشت، ما تذكرتش ليه؟ جاي تتذكر دلوقتي؟ اولم نعمركم ما يتذكر فيه، في هذا العمر الذي مد الله لك فيه. ولهذا دائما نقول كل يوم يمر عليك بفرصة جديدة شاهد عليك اليوم ده شاهد عليك. حيوان معمركم ما طلع عليك يوم واثنين وثلاثة ويوم بعد يوم يوم بعد يوم يلا عشان تتوب يلا عشان ترجع يلا عشان تصلح اوضاعك. الليلة ما قمتش قيم الليلة الليلة ما صوم اليوم ما صمتش صوم النهاردة النهاردة ما قدرتش تبر بر بكرة ما قدرتش تصل تفصيل بكرة. الايام فرص فرص بيعطيها لنا رب العالمين كل يوم فرصة كل ساعة كل ساعة تمر عليك زيادة في عمرك فرصة. طب ما تبتش ليه ما رجعتش ليه ما تذكرتش ليه اولم نعمركم ما تذكر فيه من تذكر استفهام للتقريع للتوبيخ وجاءكم النذير اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. قيل هو 60 سنة وقيل 40 وقيل 18 سنة مسألة نعمركم يعني عمرناكم وطولنا عمركم بقى عندك 18 سنة شاب مكلف بعد ما وصل 15 سنة ذكرا على اقصى يبقى 18 سنة عشت سنة واثنين وثلاثة وقيل 40 سنة جماعة متوسط العمر. طب وقيل 60 سنة جماعة كبار السن. اولم نعمركم ما يتذكر فيه ما يتذكر فيه من تذكر. دي الحجة الاولى علينا ان في ساعات بتمر علينا وما بنرجعش ما بنصلحش اوضاعنا. الحالة التانية او الوضع التاني وجاءكم النذير ليه تجاه تتذكر دلوقتي ليه هو ما كانش حد ارانك سورة فاطر قبل كده ولا ايه انت ما كنتش سمعته هم يصطرخون فيها ربنا اخرجنا ما كنتش سمعت الكلام ده ما انت سمعته انا نقلت لك حال اهل النار وانت في الدنيا وقلت لك هيقولوا ايه واستمريت على عملهم خلاص لما تيجي تقول زي اللي هم بيقولوه ما تقولش يا رب اديني مستعتب واريد رجعة ده انا حكيت لك وقلت لك ان هيدخلوا النار وهيصطرخوا وهيقولوا ربنا اخرجنا وربنا مش هيستجيب لهم وهيقول لهم اولم نعمركم. طب انت لسه في العمر اهو انت لسه في الدنيا لسه تسمع الحكاية اللي هتحصل دي بعدين بتسمعها دلوقتي وانت لسه بعيد مش في النار وانت لسه قاعد في مكيف وفي مروحة ولابس مش عالي بين ولسه لابس هدومك وقاعد في دنيتك وامامك المساجد وامامك المعابد وامامك كل اعمال الخيرات. فدي تذكرة دي حجة الايات دي حجة علينا. سمعت وجاءك النذير جاءك اللي بيخوفك بالنار ويقول لك ان في نار وفي جنه ومفيش رجعه على الدنيا وا وا وا وان الاعمار اذا انتهت لا هتستقدم ولا هتستاخر. سمعت الكلام ده في خطبه وفي درس و100,000 واحد. اولم نعمركم في الدنيا ما تذكروا فيه من تذكر وجاءكم النذير بلى يا رب حصل. قال فذوقوا فما للظالمين من نصير خلاص تستحقوا العذاب وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون هم اللي عملوا كده. نعلوم ايه هكذا قال رب العالمين ارحم الراحمين. ولو عذبهم ولم يقل لهم هذا الكلام لا يقول هو رب العالمين يفعل ما يشاء ولكنه الرحيم يذكرنا قبل فوات الاوان وينبهنا قبل الحلول في هذا العذاب. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها ولا يخفف عنهم من عذابها كما يقول الله سبحانه وتعالى في الآية الأخرى كلما خبت زدناهم سعيرا. وقال في الآية الأخرى فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. ما بينقصش عذاب النار بيزيد ما بيقلش سعير النار ده كلما خبت زدناهم سعيرا بيزيد سعيرها ويزيد التهابها ويزيد اشتعالها بإيه؟ ده يشبه للنار مش نار وقودها الناس والحجارة كده حجارة كل ما تقيد عليها تاني كل ما ايه كل ما يزيد اشتعال. فكيف اذا بدلت الجلود بجلود اخرى اذا النار هتزداد اشتعالا وقودها اللي هو الناس بتتجدد جلود فدي جلد اتقالت بالنار جلد جديد وجلد جديد وجلد بعد وجلد بعد وجلد بعده لكل واحد من اهل النار. فكلما خبت زدناهم ده طبيعي لان هذا حال اهل النار. الحذر، إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، لا يفتر عنهم، ما يتناقص أبدا. تخيل كأننا نسمع هذا الصوت الغليظ المحشرج المختلط بالأصداء يتناوح ويتنادى ويصطرخ من كل جانب: أخرجنا نعمل، أخرجنا نعمل، أخرجنا نعمل. رنة صوت أهل النار دي ما تسيبش ودانك أبدا. أخرجنا نعمل صالح، أخرجنا نعمل صالح، وانت لسه في الدنيا تعمل صالح. نسأل الله أن يعيننا على عمل الصالح. أولك وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. للظالمين من نصير. هذا هو حال أهل الجنة وهذا هو حال أهل النار. فيصدق فينا قول الله تعالى: وهديناه النجدين. ربنا بين لنا الطريق ده وبين لنا الطريق ده، مش في فاطر فقط، كل القرآن تقريبا ما تخلو سورة إلا بيبين لك حال أهل الجنة وحال أهل النار، حال أهل الجنة وحال أهل النار. وبتقرأ بدل مرة 10 و100 و1000. بس يا أخواني لازم نراجع أنفسنا فيما نقرأ عن الله عز وجل، لازم نراجع أنفسنا، ولازم نأخذ الكلام ما أخذ فيه. إنه لقول فصل وما هو بالهزل، الموضوع مش هزار، الموضوع أنت جسمك هيعذب أو ينعم، وما فيش رجعة، واللي عملته عملته خلاص، والدرجة اللي خدتها خدتها، والمنزلة اللي وصلت لها وصلت لها، مش قادر ارتقي تاني. العمل هنا، ما فيش عمل هناك، العمل هنا لا عمل هناك. العمل في الدنيا، ما فيش عمل في الآخرة. الدنيا هي دار العمل، الآخرة دار الجزاء. كل نفس بتضيعه، كل دقيقة بتضيعها، كل ساعة بتضيعها، انت بتضيع منازل من الجنة. اتعب، اتعب الان في الدنيا، اذا فرغت فانصب. اتعب في الدنيا عشان تستريح الاخره، اتعب شويه، اتعب وقت قليل، سنه 62 100، عشان هتستريح جدا راحه يعني لا تخطر على قلبك. كل اللي تخيلته الان خلافه. نعيم، نعيم، نعيم خالص، نعيم خالص. ما تحرم نفسك أن تنظر إلى الله، يعني هذه وحدها عذاب، إنك تعمل عمل يمنعك إنك تنظر إلى الله الجميل سبحانه وتعالى، الذي خلق كل جمال تراه، كل نعيم تراه، فكيف بخالقه؟ فأخواننا اللي بيفوتنا من الجنة كتير، اللي بيفوتنا من الجنة كتير، ونحن نقول موضع الصوت خير من الدنيا وما فيها، معناها لو فاتك موضع صوت يبقى فاتك مثل الدنيا وما فيها. فاللي انت ضيعت عمرك فيه من تحصيل الدنيا وما فيها ما يسويش حاجة، ما يسويش مكان جزمتك في الجنة، اذا كان ليك جزمة في الجنة، موضع قدمك في الجنة، موضع قدمك الدنيا كلها ما تسويش، موضع قدمك في الجنة إن كنت من أهلها، ما الدنيا كلها ما لا تقوم لها، لا تقوم لها. فاللهم لا تحرمنا ولا تؤاخذنا بذنوبنا وخطايانا، واغفر لنا وارحمنا، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. أسئلة على ما أخذناه اليوم، عسى الله أن يثبت بها هذه المعاني في القلوب. هنا أخ فاضل من درس علوم الأخ مختار، قلت له عايزين نصيغ درس من دروس العلوم، هو درس علوم، تصيغه لنا بصورة شرعية. فكان الدرس الأطفال كان فاكر رابعة ابتدائي أو خمسة ابتدائي الأجسام الحية والأجسام الغير الحية، فذكر لهم مشهد من مشاهد الجنة وقال لهم للأطفال: اذكروا مما سمعتم من نعيم الجنة بعض الكائنات الحية والكائنات غير الحية. تخيل السؤال عشان الطفل يبدأ يفكر ايه اللي في الجنة، وكل واحد ينزله الذهب حية ولا غير حية، يقول الجنة فيها ذهب، الجنة فيها حرير، مش كده؟ طب الحور العين، الولدان المخلدون، الطير اللي في الجنة، ده كله كائنات ايه؟ حي. هو عايز يخليه يستحضر بعض ما في الجنة، بعض ما في الجنة. ويا ريت اخواني واحنا بنعلم اولادنا، ويا ريت نقدر نصيغ كل مناهج اولادنا بالصورة دي، تبقى فعلا مرتبطة بهذا النعيم الدائم، عشان ما يغيبش الصورة دي عن اذهان لا صغار ولا كبار. السؤال الاول: ما معنى الكلمات التالية؟ اساور، الحزن، المقامة، نصب، لغوب، يصطرخون، نعمركم، يعني نعمركم نطيل اعماركم، نصير، وما للظالمين من نصير، احنا ما شرحناش ديت، فما للظالمين من نصير، يعني نصير ينصرك، يكون معاك، الظالمين ما لهمش حد، فهتلاقي نفسك في النار، نسأل الله العافية لي ولكم، هيلاقي نفسه في النار ما فيش حد حواليه، حان فلان فلان ما فيش حد ينصر حد، لا نصير. حين انقطاع تماما عن كل اسباب النجاة، انقطاع عن كل اسباب النجاة، ما فيش خير يتعلق بك. فلازم من الان يعني نشدد هذا الوثاق الذي بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى، نسأل الله العون. طيب السؤال الثاني: صف اهل الجنة واحوالهم، واذكر احوالهم واحوال اهل النار. كل في ثلاثة اسطر، ذكر اسطر وذكر اسطر من سورة فاطر. الاعذار، اذكر من السورة ما يدل على المعاني التالية: الاعذار لمن اطال الله عمره. خلاص العذر ان طول عمره. الكافر يعذب ابدا. اذكر بعض الوان او عشرة الوان من الحزن في الدنيا: اكتفي بهذا القدر من التفسير.